الحمد لله نحمده الحمد لله بذاته وصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلام تليقان بذاته الكريمة وبعد فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا وآتنا حجتنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم العرض عليك واجعل خير أيامنا يوم لقائك وخير أعمالنا خواتيمها ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون وتعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا نقف مع هذه الآيات الكريمات والتي ذكر الله سبحانه وتعالى فيها حال أهل النار، أعاذنا الله وإياكم من أن نكون من أهلها، وحال المشركين فيها، فوصف الله لنا ما يلقونه من عذاب وما يقوله بعضهم لبعض على سبيل الندم وعلى سبيل الحسرة. فوقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، وقلنا إن أهل العلم قالوا إن البعض الأول هم الأتباع والأذناب، والبعض الثاني هم السادة والكبراء، وفريق آخر من أهل العلم يرى أن البعض الأول هم الإنس وأن البعض الثاني هم شياطين الجن، أولئك الذين يزينون للإنس الكفر والمعصية. والراجح أن المراد الأتباع والسادة والكبراء كما ستشير إلى ذلك الآيات القادمة إن شاء الله تعالى. وقلت إن هذه الآية فيها سؤال يفرض نفسه، الله سبحانه وتعالى يقول أقبل بعضهم على بعض يتساءلون، هذا يعني أن بعضهم يسأل بعض. قلت إذا ذهبت إلى آية أخرى في القرآن الكريم تجد أن الله سبحانه وتعالى يقول فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. هذه الآية تشير إلى أنهم لن يتساءلوا، والآية التي نحن بصددها تشير إلى أنهم يتساءلون، فكان السؤال الذي يفرض نفسه هل هم سيتساءلون ويسأل بعض بعضا بنص هذه الآية، أم أنهم لن يسأل بعضهم بعضا بنص الآية التي أشارنا إليها آنفا. قالوا يا أخي انظر إلى سياق الآيتين، انظر إلى سياق الآيتين لتعرف أن المثبت في إحدى الآيتين غير المنفي في الآية الأخرى. خلاص، أنا قلت من ذي قبل، قلت لما أجي أقول ف فلان كبير وليس بكبير. قلت هذا لاول وهلة في ظاهري عندي لا يصح، لانني اوقعت الضدين على شيء واحد، يا كبير يا مش كبير. لكن اذا كان المنفي غير المثبت فلا اشكال في الكلام. فلو انه جاء في سياق كلامي ان قل فلان يبلغ من العمر 60 عاما فهو كبير، ولكنه لا عقل له فليس بكبير. ينفع؟ ينفع؟ يبقى اقول كبير وليس بكبير. السياق الاول بيقول اللي اثبته غير اللي انا ايه؟ اللي انا نفيته. فالذي اثبته كبر السن، مش كده؟ والذي نفيته كبر السن، والذي نفيته إيه؟ كبر العقل. يبقى صح ان انا اقول كبير وليس بايه؟ وليس بكبير، مش كده؟ قالوا تعالى بص لسياق الايتين. الايه اللي نفت التساؤل بتقول ايه؟ فلا انساب بينهم، فلا ايه؟ انساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، مش كده؟ ادي سياقها. تعالى بص لسياق الايه اللي احنا معاها، واقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا انكم كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين. ايه الحكاية دي؟ ايه الحكاية دي؟ الآية الأولانية فلا أنساب بينهم نفت أن يسأل بعضهم بعضا بالنسب والرحم على سبيل النفع والتراحم. ولا فيش واحد يوم القيامة يقول للواحد أو كافر يقول كافر حياة النسب اللي كان بيني وبينك ولاجل الرحم اللي بيني وبينك اديني حسنة شيل عني شوية، بل يقول له حتى اسقط حقي عندك، مش هيحصل. يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يبقى اللي نفته الاية الاولى بتنفي ان يجي واحد يوم القيامة يسأل واحد الرحمة والعقل بحق الرحم والنسب وكذا وكذا وكذا، مش هيحصل. يبقى فلا انساب ايه بينهم ايه يومئذ ولا يتسألون. يبقى المنفي هنا ايه؟ المنفي هنا ايه؟ السؤال على سبيل الايه؟ النفع والتراحم بحق النسب والرحم. المثبت بقى هنا السؤال على سبيل التقاصر، انا مش هسألك اقول لك اديني حسنة بحق الرحم اللي بيني وبينك، ولا اقدر اقول لك اسقط حقي عندك بحق الرحم اللي بيني وبينك، لكن هذا اسألك ها سؤال تقاسم. سؤال تقاسم يعني ايه؟ يعني لما واحد يمشي وراح خلاص ويقعوا الاثنين في مصيبة، طب قبض عليهم، كون ان الاولاني يقول لي للثاني عشان خاطر يشيل عني القضية، اه دي الصورة اللي بضرب عليك بالظبط، مش هيحصل. يبقى مش هيسأل واحد الثاني اللي ينفعه لانه عارف انه مش هينفعه، كل واحد هيقول يلا ايه يلا نفسه، لكن هيسأله على سبيل التخاصم. على سبيل التخاصم يعني ايه؟ يقول له مش انت اللي قلت لي امشي وراك؟ هنسأله مش انت اللي قلت لي اسمع كلامك؟ مش انت اللي وديتني في داهيه؟ مش كده؟ او ده اسمه السؤال على سبيل الايه؟ على سبيل التخاصم. ده هيدفع التاني رد عليه يقول له يا اخويا ما انت كان ليك مخ وكان ليك عقل، كانت دماغك فين؟ وكانت عقلك فين؟ ولا تعايرني ولا عايرك، مش كده؟ هي دي اللي ده اللي هيحصل بالضبط. ده اللي يحصل بالضبط. ومن هنا قالوا الآية التي نفت فلا أنساب بينهم يومئذ ولا تساءلون سألت نفت السؤال على سبيل النفي اللي تنفعني ولا انفعك وان انا الجأ الى الرحم والى الصبعقة والى كذا والى كذا كل الحكون. وهنا الآية اثبتت ان بعضهم يسأل بعض بس على سبيل ايه على سبيل ايه التخاصم والتشاحن بقى على سبيل التخاصم والتشاحن. ولذلك السؤال يختلف فرق كبير قوي لما اقول لك ايه اديني حسنة من عندك شيل عني بعض اللي علي وبين ان انا اقول لك انت اللي وديتني مش انت اللي وديتني في داهية برضه مش انت اللي جرجرتني ولاي برضه دي صورة ودي صورة تانية خالص خلاص. يبقى ما نفته آية الأنساب غير ما أثبتته هذه الآية هذه الآية. يبقى الآية الأولى نفت السؤال على سبيل النفع والتراحم والآية الثانية التي نحن بصورها أثبتت أن بعضا سيسأل بعضا على سبيل التخاصم والتشاحن واضحة كده. وده السياق هيقوله وده السياق هيقوله خلاص. فلا بتقول فاقبل بعضهم على بعض يتساءلون يبقى هيسأل بعضهم بعضا على سبيل التخاصم وعلى سبيل التشاحن. طيب ايه التخاصم والتشاحن اقول البعض ايه كل واحد بقى عايز يرمي التابعه على مين على الاخر المتبوع عايز يشيلها للساده والكبراء والساده والكبراء هيقول له احنا من وده اللي هنسمعه وده اللي هنسمعه فاسمع بقى يتساءلون الاتباع الاذناب هيقولوا ايه للساده والكبراء قالوا انكم كنتم تأتوننا عن اليمين. يعني قالوا انكم كنتم ايه تأتوننا عن اليمين يعني ايه يعني اليمين اما ان يراد بها المكان والجهة واما ان يراد بها القوة. وكلمة يمين كل من يراد بها القوة ده شيء ورد في القرآن الكريم فراغ عليهم ضربا إيه؟ باليمين يبقى بفوق حل ايه فبقول ان شاء الله تعالى ان اليمين قد يراد بها الجهة وقد يراد بها الايه القوة القوة ودي وردة وفي اللغة العربية وردة فراغ عليهم ضربا باليمين اي بايه بقوة. طب لو فسرنا المعنى ده يكون ايه ولو فسرنا المعنى ده يكون ايه واللفظ بيحتمل الاثنين. قالوا انكم كنتم تأتوننا عن اليمين اللي فسروها بالقوة بيقولوا اني الضعفاء الاذناب بيقولوا للسادة انتوا استخدمتوا قوتكم معانا حتى اضللتمونا كده لكونكم اصحاب قوة واصحاب منصب هو اللي بيخلي الاذناب تعمل كده ايه ان صاحب القوة يكشر له عن انياب فيضطر لي يسقف له ويزمر له ويتصدق على قوله مش كده ويتبعه في باطله. يبقى قالوا انكم كنتم تأتوننا عن اليمين اي تأتوننا بقوة وكانت النتيجة قهرتمونا بقوتكم فاغويتمونا وجعلتمونا نتبعكم هذه معنى ده اللي فسروها بالايه باليمين اليمين بالقوة. طب واللي فسروا اليمين بالجهة قالوا يعني ايه قالوا معروف ان جهة الخير هي جهة الايه اليمين وجهة الشر الوسوسة والشياطين وكذا وكذا وكذا هي جهة الايه الشمال مش كده. فقالوا المعنى انكم كنتم تأتوننا عن اليمين اي تأتوننا من جهة الخير فتصرفوننا عنه وتزينون لنا الشر خلاص يبقى يا ملعتونا بقوتكم يا ملعتونا بايه بتزيينكم للباطل وصرفنا عن الايه عن الحق ان انتوا قلتولنا من جهة الحق اللي هي جهة اليمين يعني جئتموننا من جهة الحق والخير فصرفتمونا عن الحق والخير. يبقى الخلاصة ان الاتباع يريدون ان يلقوا بالتابعة على مين على الشادة والكبراء ضللتونا بقوتكم وضللتونا بانكم صرفتونا عن الحق جئتمونا من جهة الحق فزينتم لنا الباطل وسوأتم لنا الحق وصرفتمونا عن الحق. خلاص يبقى الخلاصة يريدون ان يلقوا التبعة عليهم. التانيين هيسكتوا التانيين هيسكتوا ولذلك ربنا فتح في التخاصم ان ذلك لحق تخاصم اهل الايه النار هيتخاصم ده في تخاصم فده هيقولوا التاني مش هيسكتوا والتاني هيقولوا فعلا مش هيسكتوا. ولذلك قلت لكم يوم القيامة هتقفوا تتفرجوا اتقضى عن الوضع ده في الدنيا المرداحة دي انت هتشوف المرداحة دول عمالين يقولوا لدول دول عمالين يقولوا لدول دول عمالين يشيلوا ويحطوا على دول ودول عمالين يشيلوا ويحطوا على دول اللي قاعدين دلوقتي يقبلوا ايادي بعض ويمسحوا جوخ لبعض ويهللوا البعض هتتفرج عليهم وهتبقى فضيحة وهتبقى فضيحة ما يغركش شوف اللي كان يقول يا سلام ان قلت فقد قلت الحق يا انت موفق وملهم ومبارك وكذا وكذا وكذا اتفرج عليهم الايام اتفرج عليهم يعملوا في بعض ايه اتفرج لكن هي دنيا خليهم يعيشوها خليهم يعيشوها فهي دنيا فشوف التانيين يسكتوا لهم فردوهم قالوا لهم ايه بقى قالوا اي السبب والكبراء من لم تكونوا مؤمنين يعني ايه الحكاية دي عايزين هو والله انتوا تهتبونا ازاي بالظبط قبل ما اقولها لك هديك مثال عشان اوصلها لك بسرعة او كده انت وجدت هو مش بلاش انت عشان ما زعلت واحد فاشل وجد واحد فاشل زيه تلم عليه قال له انت يا اخبارك ايه قال له يا اخي ده انا بقالي سنتين بسقط ودي التالتة قال له يا عم الواحد عايش يوم قال له لا تعالى ده انا هوديك حتت بقى وراح جره معاه يوم جه اخر السنه لقى نفسه صائد قال له شوف قعدت تقول لي تعالى ونروح ونيجي واديني صيد قال له يعني انت كنت من الاول في اخر السنه لقى نفسه صائد قال له شوف قعدت تقول لي تعالى ونروح ونيجي واديني صيد قال له يعني انت كنت من الاول فالح ما هو كده صحيح يعني هو انا جيت لقيتك بتنجح وخدتك سقطك مش كده انت اصلا ايه انت اصلا ايه فاشل هم قالوا لهم نفس الكلام قالوا بل لم تكونوا مؤمنين هو انتوا كنتوا مؤمنين واحنا طلعناكم من الايمان دخلناكم في الكفر ولا لو كنتوا مؤمنين طلعناكم من الايمان ودخلناكم في الكفر كنت تقولوا ان احنا افسدناكم لكن احنا جايين لاقيينكم اصلا ايه كافرين فاسدين احنا عملنا بقى حاجه زياده مكافرين فاسدين شوف الرد اهدي بالظبط كذاب بالبلد كما مثلت لك كما تقول زي ما تقول له كده بالظبط انت كنت فالح اللي تقول ان انا فاقه يعني تلفتك ما انت اصلا تلفاء قالوا نفس الحكايه واحده ولذلك انت تكون مسؤولياتك جسيمه لما تنقله من يعني انا اجي الانسان مستقيم اظل به حتى ينحرف يبقى له حق يلقى عليها بالتبع يقول لي انت السبب طلعتني من الاستقامه للايه الانحراف يبقى له حاجه يقولها لكن لما اجي الاقيه منحرف اصلا فهيجي يقول لي عملت في ايه حرفتني ما انت اصلا منحرف وده نفس اللي قالوا يعني احنا كده لقيناكم مؤمنين خرجناكم من الايمان وادخلناكم في الكفر انتوا اصلا ايه ما كنتم مؤمنين قالوا بل لم تكونوا ايه مؤمنين ادي واحد يبقى ما اخرجناكم من ايمان الى كفر يبقى الكفر كان اصلا فيكم ادي واحد اثنين ولما خليناكوا بقى تزدادوا كفر ولما خليناكوا تزدادوا كفر كان ليكوا عذر في ده يوم يجيبوا حاجة تانية. وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين. بل كنتم قوما ايه؟ طاغين. يقول لك شوف الانسان يتحمل معك المسؤولية اذا نقلك مما تهوى الى ما لا تهوى. لما ناخدك من شيء انت بتحبه وانقلك من شيء انت بتحبوش اصلا وضل وراك ها يبقى دي مسؤوليات. لكن لما اجي وما اقوله يوافق هواك انت مستعد له عايزه حبه مجرد ما اقولك هتمشي وراك. ولذلك قال وما كان لنا عليكم من ايه من سلطان. اهل العلم قالوا من الحجة يعني هم عايزين يقولوهم احنا لا عدنا اقنعناكم ولا لعبنا في مخاخكم مش كده ها يعني هم عايزين يقولوهم احنا لا عدنا اقنعناكم ولا لعبنا في مخاخكم مش كده ها الحجة اسمها سلطان والحلم والحجة دول ليهم سلطان فعل سلطان فعل. فسبحان الله لا اقنعناكم ها ولا عملنا في عقولكم وعقمنا عليكم حجة علشان تيجي تقولوا كمان ده انتوا اقنعتمونا ان احنا نضل على الكفر. لا والله لا والله احنا قلنا والله احنا عايزين الضلال والطغيان ده وانتوا اصلا هوينه. بل كنتم قوما ايه بل كنتم قوما ايه قوما طاغين قوما طاغين. انتوا اصلا مجاوزين للحق حابين للباطل حبيل البصر. وده نفس الكلام اللي هيقوله الشيطان. وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان. هات لي واحد شيطان اقنعه هات لي واحد شيطان اقنعه. طب انا عايز اسألك سؤال بتمر ليك واحدة فيقول لك بص بص اقنعك بايه؟ طب انت قول لي انت قول لي انا بسألك اهو اقنعك بايه؟ لكن لما قال لك بص ده وافق هوا عندك فرحت بص انت هو ما اقنعك ولا قال لك لما تبص تبص ليه ولا تعالى مقنعك وده يعمل لك ايه ومش عارف ايه ولا كلام ده خالص. كل اللي بيقولوا لك ايه بص ما انت عايز ده هو نفس القضية ده نفس الكلام اهو. وما كان لي عليكم من سلطان الا ان ايه شوف التعبير ان دعوتكم هو تقول لك بص بس انت تعمل ايه فاستجبتم لي. ثم تيجي يوم اللي تقول ما هو اللي قال لي بعيد اهبل. طب قال لك دي انت تبقى معذور لما تقام عليك حجة الله لما يقيم عليك حجة لما يقنعك. لكن اي واحد قال لك اهبل انت اكتر طب اسكت. هي القضية كده مش كده مش هي القضية قضية انك بمجرد ما تدعم تستجيب. طب ما دعاة الحق بيقول لك صلي. طب ما دعاة الحق بيقول لك افعل كذا وافعل كذا وافعل كذا وافعل كذا. عمرك ما عملت الحق وقلت واحد قال لي. لكن تعمل الباطل وتقول ايه قال لي بل داعية الحق يعني داعية الحق. طب تعالى الشيطان يقول لها ايه اتعري تروح متعري كده ده عمل لها ايه اقنعها. طب بيجي دعاة الحق يقعد ساعة يقنعها وبحجج بقى وبراهين ايه اللي يحصل اللي يحصل ما بتلتزمش. يوم لما تيجي يوم القيامه هتعتذر بيناد الله ها يا رب ما هو الشيطان قال لي البيت كده الله مع عبد الله ومش عارف مين ومين ومين ومين قال لك ما تلبسيش وجاب لك حجه. اشمعنى ده اللي سمعتيه بغير حجه وده ما قابلتيش كلامه مع انه جاكي بالايه جاءك بالحجة. يبقى القضية في النهاية قضية ايه؟ قضية هوى. يبقى في النهاية هي قضية ايه؟ هوى. اللي انت ما علبتها هوى. ما علبتها من الشيء اللي بتهواه مش محتاج حد يقنعك بيه. جرب موت اكسب ماشي. اكسب ماشي. اهمل ماشي. لكن نيجي نقول لك بقى اكظم غيظك دي انت عايز اقنعك بيها ساعة. وبعد ما جيب لك مليون حفظة برضو مش هتخزمه. لان مش موافق لايه؟ لهواه. ولذلك قالوا وما كان لنا عليكم من ايه؟ من ايه؟ من سلطان. والله لا تتحج ولا تزروا بيه بقى. بل كنتم قوما ايه؟ طاغين. بس يبقى هي الاصل فيك. الاصل فيك وعايز يقول لك الاصل فيك انك طاغي. والطاغي والمجاوز للحق. فانت الاصل فيك مجاوز للحق. تهوى هذا. يبقى انت مستني ايه؟ مستني ايه؟ تلبس. دي مسؤوليتك مش مسؤوليتك. شو بينفوا عن نفسهم المسؤولية. وده حقيقة فعلا. وده حقيقة فعلا. ولذلك في النهاية لهم فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون. فحق علينا ايه؟ قول ربنا إنا لذائقون. ايه حق علينا قول ربنا؟ ايه حق علينا قول ربنا؟ ربنا ربنا سبحانه وتعالى قال وقوله الحق. وقال للشيطان لأملأن جهنم منك وممن اتبعك منهم اجمعين. هذه قول الله سبحانه وتعالى. وحق قول الله سبحانه وتعالى ان جهنم لابد ان يدخلها كل كافر. يبقى في النهاية عايزين نقول احنا وانتم في الحكم ايه؟ واحد. ثبت علينا قول الله. جئنا بكفر فوجبت لنا الايه؟ النار. انا لذائقون يعني هيذوقوا عذاب الايه؟ عذاب النار والعياذ بالله. عذاب النار والعياذ بالله. والقضية اللي تعالى خد بالك من الايه اللي جايه دي بيقولهم ايه؟ فاغويناكم انا كنا غاوين. عايزين نقول كل اللي عملناه اننا دعوناكم الى الغواية. لان الغواية دي شيء في دمنا. والاغواء معناه البعد عن الحق والتلبس بالباطل. فبس اغويناكم. كلمة اغوى يعني دعوناكم الى الغواية. لا ضربنا حق ولا اقنعنا حد. واحنا اصلنا ضلين. اللي مشاكم ورانا. خرج بعض المفسرين الكلمة عجبتني اوي. قال ايه؟ قال فاغويناكم انا كنا غاوين. معناها ان هم بيقيموا الحجة على الاتباع. السادة بيقيموا الحجة على الاتباع. الاتباع عايزين يقولوا لهم انتوا اللي ضللتونا مش كده؟ انتوا ايه؟ اللي ضللتونا. فقالوا السادة عايزين يرد عليهم ويقولوا لهم ايه؟ ان انتوا اللي ضللتوا نفسكم. لان قضية انا ضليت عشان فلان ضلني وفلان يقول انا ضليت عشان فلان ضلني علميا قضية لا تصلح. قضية لا تصلح ليه؟ لان ده اللي بنسميه في لغة العلم هيلزم الضر والتسلسل. الضر والتسلسل يعني ايه؟ يعني كل واحد يقول انا ضليت عشان فلان ضلني والتاني يقول انا ضليت عشان فلان ضلني انا ضليت. تعالى يا عم هتيجي الاول واحد كان ضلالي. مين اللي ضله؟ المولاتي في النهاية هتوصل لواحد هاتش كده ولا ايه؟ كان ضلالي محدش ايه؟ محدش ضله. فمعنى انه كان ضلالي محدش ضله هذا يعني ان الضلال لا يحتاج الى من يحمله الى غيره. بدليل ان اول واحد ضل محدش حمله ليه؟ ضلال. اللي ضلله ايه؟ اللي ضلله ايه؟ عقله وجهله. فعايزين نقول زي ما احنا محدش ضلنا ها؟ والضلال ده شيء فينا كذلك ايضا كان شيئا ايه؟ كان شيئا فيكم. فعايزين نقول فاغويناكم يعني احنا اللي اغويناكم. احنا ادي معنى فاغويناكم يعني نحن الذين اغويناكم. طب اذا كنا نحن الذين اغويناكم انا كنا غاوين. طب احنا كنا غاوين. مين اللي غوانا؟ فلو الاتباع قالوا لهم الغوايه دي شيء فيكم هيقوم السادة يقول لهم ايه؟ هيجي يسأل يقول له ايه وبرضه انت الغواية ايه شيء فيك شيء فيك مش محتاج اللي يشغلك. وعشان كده الضال لا يلومن الا نفسه ولا يلقي بالتبعة على غيره. مش بقى غيره لا تلومن الا نفسك لا تلومن الا نفسك. ولذلك انا دائما اقول هو الله انا دائما احنا دائما بنكيل بمكيالين الا زي ما قلت اي دعوة ولو صغيرة للباطل على طول استجابة الناس ليها من اسرع ما تكون. طب يا اخويا ليه ما بتتعاملش مع الحق بنفس الايه بنفس المستوى بنفس المستوى ليه ما بتتعاملش مع الحق بنفس المستوى؟ واحد تعال روح السينما تقول له دقيقة كن نازل تحت. تعال روح المسجد بيبقى بنفس المستوى طب روح الواحد تقول له تعال روح الاستاد انا عازمك على الكورة ها. طب قول له تعالى انا عزمك على مرسى علم هيبقى بنفس المستوى. يبقى القضية فين يا اخواننا القضية فينا احنا ان الانسان تبع لهواه فلا يلومن الا نفسه. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى لا تقعدوا تقولوا لهم ولا يقولوا لكم ليه انهم يومئذ في العذاب مشتركون. لا انت هتفلت ولا هو هيفلت انتوا الاثنين مشتركين في الضلال والاغواء وانتوا الاثنين مشتركين في العذاب. لا يعتقدن تابع انه هيفلت من عذاب الله اذا القى التابع على السادة الكبراء ولا يعتقدن السادة والكبراء لما ينفوا هذه الدعوة عن انفسهم انهم بمفازة من العذاب. الاثنين انهم يومئذ في العذاب مشتركون ده داخل جهنم ولا داخل جهنم. مش دول وبس مش الموجودين في الوقت ده وبس لا ده كل من كان على شاكلتهم ممن سبق وممن لحق الى ان يرث الله الارض ومن عليها. قانون لا يتغير عشان نبشر كده الموجودين قانون لا يتغير. السادة والكبراء الذين ضلوا واضلوا في كل عصر وفي كل حين مجتمعون ان شاء الله في نار جهنم مشتركون في عذابها. يعني كان واحد من الاسلاف دلوقتي حاطط في دماغه ان هيبقى له عذر يوم القيامة هيجي يقول يا رب ما انا كنت عبد المأمور يا رب ما هي الوظيفة يا رب ما انا كنت اعمل ايه. انا بقول له من دلوقتي لن تفلت من عقاب الله لن تفلت. انت ومن تبعت لا هينفعك ولا هيجي يصدر لك قرار بالخروج من النار ولا بالبعد عن الحساب والعذاب. ولذلك دول تعبانين غفلانين. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول انا كذلك نجزي المجرمين اي بمثل هذا الجزاء وهو الاشتراك في العذاب نجزي المجرمين في كل وقت وفي كل حين يشتركون في العذاب. المراد بالاجرام هنا ايه؟ نعم كذلك نفعل بالمجرمين. نعم الله يرضى عليك ان كذلك نفعل بالايه بالمجرمين اي كما فعلنا هذا بهؤلاء كل مجرم هيفعل به هذا. طب ايه المراد بالاجرام؟ بالمجرمين الله. طيب من لا الكذاب مجرم يصدق عليك مش كده والمتكاسل عن الصلاة مجرم ويصدق عليك كده وكل كلمة مجرم دي تشمل اي عاصي. فهل هو المراد بالمجرمين مجرد العصاة؟ قالوا لا لا، الاجرام يراد به في هذه الايه الكفر. طب ليه انا قلت الكفر؟ واحنا احيانا ناخذ الكلمه على عمومها، يعني لو جت كلمه مجرم ناخذها على عمومها، واحيانا نصرفها الى طائفه خاصه بمزاجنا. بمزاجنا هلا اللي بيبين ايه؟ قالوا السياق. شوفوا بقيت العلماء ازاي، السياق. طب بص للسياق، انا كذلك نفعل بالمجرمين انهم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون. يبقى مين بقى المرب المجرم هنا؟ الكافر اهو اللي مش عاجبه لا اله الا الله. مش ربنا يقول ايه بقى؟ انهم كانوا، ادي بقى المجرم وعلامه الادراك، فقالوا المجرم الكافر، والكافر وذكر الكفر في كل عصر. الكافر كان ينكر امرين، كان ينكر التوحيد وينكر النبوه. هو الكافر في كل وقت كده، منكر للتوحيد، منكر للايه؟ النبوه. ومش معنى منكر النبوه يعني لكل الانبياء، لا، ده لو صدق بكل الانبياء وكفر بواحد اصبح منكرا للنبوه برضه. يبقى الكافر ماله بقى؟ المنكر للتوحيد ومنكر للايه؟ للنبوه. والايات هتشير الى ده، انهم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون. يبقى دول منكرين للايه؟ ادي التوحيد اهو، لا اله الا الله. ويقولون ائنا لتاركوا الهتنا لشاعر مجنون. يبقى انكروا الايه؟ انكروا النبوه. يبقى مش عاجبهم لا اله الا الله، ومش عاجبهم مين؟ النبي. الصارف بقى عن لا اله الا الله ايه؟ طب مش عاجبهم ليه؟ الصارف عنها ايه؟ الصارف عنها ايه؟ قالوا الكبر. الكبر يعني الكافر لا حجة له. طيب هات لي حجة واحدة قالوها، مع ان ربنا لهم كده، قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. هات لي حجة واحدة قالوها احتجوا بها الى اني مفيش اله واحد وانما هناك اله. هات لي اليوم حجة واحدة، هات حجة واحدة، مش هتلاقي. الله، طب امال انكروا التوحيد وتمسكوا بالشرك والكفر ليه؟ قالوا اللي دفعهم لده مجرد ايه؟ الكبر. والله الكبر. ولذلك انا قلت الكبر من اخطر الامراض واشدها، من اخطر الامراض واشدها، يضيع العقيدة. والله يضيع عقيدتك الكبر، يضيع العقيدة، لانك مع انك تكبرت وصلت الى منازعة الله. مش ربنا قال الكبر رداء في الحديث القدسي، والعظمة ازارة فمن نازعني فيهما. يبقى المتكبر بينازع الله في الكبرياء والعظمة. ومادام وصل للمرحلة دي لن يصح له ايمان، ويضيع العلم، ويضيع العلم. ولذلك جاء في الاثر يضيع العلم بين اثنتين، بين الكبر والحياء. والمتكبر يتعلم ازاي؟ تتعلم ازاي؟ كم ولا جبل. ولذلك كل ما تيجي تكلمه ولا عارف كل حاجه، سيعيش حمارا ويموت جحشا. ايوه كلنا تقول عارف كل حاجه. طب خلينا حاجه يعني كل حاجه، خلينا على حاجه. ولذلك شوف كان الملائكه عباد الله المقربين يقولوا ايه؟ سبحانك يا سلام لا علم لنا الا ما علمتنا، الا ما علمتنا. يبقى شوف يضيع العقيده، ويضيع العلم. وضايع البصيرة. متكبر ما بقاش عنده بصيرة يشوف بيها ابدا ابدا. وده قضاء الله فيه. شوف ربنا ليه؟ سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الارض بغير الحق. يبقى مش هيشوف، معدوش بصيرة، معدوش بصيرة. بقول لك مقبرة، مقبرة. وعشان كده كان من العجب ان انا وانا بتلاول مع اخوانكم اوصاف عباد الرحمن في اخر سورة في القرآن، فقلت ربنا سبحانه وتعالى ذكر 12 وصفا لعباد الرحمن، 12 وصف. وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هاونا، ادي واحد. واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما، والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس الذي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه مهانا الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فانه يتوب الى الله متابا والذين لا يشهدون الزور واذا مروا باللغو مروا كراما والذين اذا ذكروا بايات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. 12 وصف. بعد يوم ربنا يحكم بقى، اولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلامة خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. 12 وصف. تيجي تنظر في 12 وصف تجد اول وصف ربنا بدا بيه، اقرا كده. طب نرجع كده زي ما بدانا، وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هؤلاء، يعني متواضعين. تلاقي اول وصف ربنا بيوصفهم بيه التواضع، ما هقل في ضمن الاوصاف والذين لا يدعون مع الله اله اخر. يقول لك الله كان جد في الاول، الله مش يبقى موحد الاول وبعدين نيجي نقول يمشون على الارض ايه ها هؤلاء، يبقى الصفه اللي هي حق التقديمه صفه ايه التوحيد فيجيبها الاول. قال لا، جاب التواضع الاول. قال لا، التواضع قبل التوحيد. قال ايوه. ليه؟ قال لك لانك ان لم تكن متواضعا فلن تكون موحدا. خدها قاعده دي. والله ان لم تكن متواضعا فلن تكون موحدا. واللي صاف اهل الشرك اهل التوحيد كان الايه؟ الكبر. والله الكبر. الكبر. فتكبروا. تكبروا. نسمع كلام ده؟ ايوه والله. بعث الله بشرا رسولا ان هذا الا بشر مثلكم، شوف التعبير، يريد ان يتفضل عليكم. عايز يطلع بحاجه كده بس عشان يبقى لا لا لا لا، وده عمره بيبقى على كتفنا. لا لا لا لا لا لا. وبعدين اللي الفينا عليه الاباء والاجداد دي، لا شوف ايه ده، يغيروا كده. لا لا لا. ولما يكلموا نوح يقول له اتبعك اراذلنا الصعاليك والبتاع، نقعد احنا معاهم. وقالوها للنبي، هو عايزين نتبعك؟ قال اجعل لنا يوما ولهم ايه؟ ما نقعدش مع دول. القضيه بقى مش قضيه ان انت بتقوله صح ولا غلط، لا، القضيه قضيه ايه؟ علو نفس وكبر. اه والله، علو نفس وكبر. وده اللي ضايع ابا طالب. اه والله، ده اللي ضيعه، اللي ضيعه، انه وهو على فراش الموت كان يوقن ان لا اله الا الله حق. واوشك ان يقولها. اوشك ان يقولها. والنبي قال له قل لا اله الا الله كلمة اشفع لك بها عند ربي. والله الرسول كاد ان يقولها. قاعد رؤوس الشرك قدام منه. فيقوله اتموت على ملة غير ملة ابائك? فاخذته العزة. ان ازاي خالف دين الاباء? شوف ضياعه ايه? ضياعه ايه? فقبل على الشرك ولم يقولها. ولذلك علي بن ابي طالب حق حق لما مات راح قالها النبي كده. قال له ان عمك الضال قد مات. هو بيتكلم عن مين? عن مين? عن ابوه. ان عمك الضال حاضر قد مات. قلت اللي ضيعه ايه? الكبر. اتفضل يا سيدي. اذا الصارف عن الحق وطبعا على رأس الحق توحيد الله سبحانه وتعالى يكون ايه? يكون ايه? الكبر. الكبر. يبقى انهم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله ايه? يستكبرون. يبقى اول كارثة تركوا التوحيد وانكروا وجحدوه. ولذلك انخطط دعوة الانبياء على هذا. قال اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. مش كده وبس. ويقولون هذه بقى انكار النبوة. ائنا لتاركوا الهتنا. نسيب الالهه بتاعتنا. عشان ايه? عشان قول واحد هو في الاصل شاعر ومجنون. ائنا لتاركوا ايه? الهتنا. لمين? لشاعر ايه? مجنون. يعني لقول شاعر مجنون. لقول شاعر مجنون. طب وليه جابوا هنا? ها? جابوا هنا شاعر ايه? مجنون. ليه الاثنين دول? ليه الاثنين دول? ائنا لتاركوا الهتنا ايه? شاعر مجنون. مش كده? طب ليه جابوا الشاعر مجنون هنا بالذات? بالذات. في المقام ده بالذات اتهموه بالشعر والجنون. مش كده? ليه? في المقام ده بالذات. ادي السؤال. السؤال الثاني طيب وبما اجاب الله عنه? ربنا رب قال ايه? ربنا رب قال ايه? شوف الشيخ ابراهيم بيقول لك ربنا رب قال بل جاء بالحق وصدق المرسلين. في قراءة المرسلون. تنفع? تنفع? ايه? اللي بيدرسوا لغة عربية. ها? الله يرضى عليك. الله يرضى عليك. يبقى في قراءة المرسلون. على اعتبار ان انت هتقرأ مش وصدق بقى وصدق المرسلون. ويبقى توجيه المعنى على كلا القراءتين يكون ازاي? ده بقى اللي لو انت عايز تعرفه يبقى ان شاء الله تعالى جيني يوم الاثنين القادم ان شاء الله وقدر حتى نعرف سوية وحتى نستكمل سوية. ان شاء الله تعالى يعني ورسالة اود ان ابلغها للجميع. الحاج علي وهو من خدام هذا المسجد ومن الناس الذين انا اعلم هذا عنه والله بذلوا الخير الكثير في هذا المسجد وللفقراء ولليتامى وكذا وكذا وكذا. هو الان في بيته اعلى هذا المسجد بين الموت والحياة في شبه غيبوبة كاملة. فان شاء الله تعالى يعني نتوجه جميعا بالدعاء الى المولى سبحانه وتعالى ان يلطف به وان يشفيه وان يعافيه. اللهم اشفه وعافه، اللهم تجاوز عنه واجعل مرضه هذا تكفيرا لذنوبه وسيئاته، واجعله اللهم في ميزان حسناته. اللهم احسن خاتمته يا رب العالمين، وارزقه شفاء لا يغادر سقما. اللهم ارزقه شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشفه واشف مرضى المسلمين، وتقبل اللهم منا اجمعين. امين امين. ان شاء الله تعالى يعني ندعو كل واحد يدعو له بظاهر غيب، ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يرزقه الشفاء والسلامة، وان يعفو عنه انه سميع مجيب الدعاء. قل جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك نتوب اليك. اللهم تقبل منا. امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم، واقم الصلاة.